استجاب الدين وفهم المغزى ويض السعادة في رضا الوالدين. ونعنا رب البحرين شكواي عساه يجعلني من الفائزين. يا الله أنا طالبك حقق لي يمناي واجعل لنا بالدين حرز المكين. لقيتها بالدين وافهام المغزاي وايضا سعد في رضا الوالدين. انتبعت الصاخ تفهام المعناي ان كان لقلب اللي بين فطيني. ان كان لقلب